لا يتصرف فيه، ولا ليس معنى ذلك على جواز على حله للكافر. لكن أحسن الله، لكن هذا الحاصل الاستنقاذ غير الشراء، يعني هذا دفع قيمة واشترى. إيه استنقذه بالقيمة. لا، لما استنقذت المرأة الناقة استنقذتها بالحيلة، قالتها نعم هربت بها. نعم. بدون قيمة. بدون قيمة. لا ما تملك لها. يعتق بالأداء وهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء على من يعتق؟ على المشتري. هذا الثاني. نعم. ها؟ نعم الثاني. المشتري دفع القيمة كاملة، قيمة العبد كاملة، ولا يعرف أنه مكاتب، أراد أن يخلصه، ثم قلنا له ما باقي إلا نجمين أو ثلاثة ثم يعتق. وش وجه العتق؟ فأخرجه إلى سيده، كأنه يعرف أساسا أنه مملوك لفلان. افترض أنه عرف بعد ووقت الشراء ما يعرف أنه مكاتب. ها؟ المغني ما أشار بالاستحسان الماضي، يكون سيده الأول يبقى على كتباته له وجه، لكن هذا الذي دفع فيه قد دفع فيه مبالغ كبيرة، وقال إيه نجم واحد، مجرد أنه عرف عالم أنه مكاتب. هذا اللي نسأل عنه. الشيخ. يعتق الثاني اللي دفع فلوس سيد الأول، قال أنا ما أبيه، قال خذوه بقيمة، قال ما أبيه. يظهر يا شيخ أنه للثاني. كما أقول الذي يظهر أنه للثاني كحديث برير فيعتق للثاني. نعم، وولاؤه لمن يؤدي إليه ويؤدي الذي اشترى. الذي اشترى يكون هو المعتق حقيقة. ها؟ الكتابة بتؤدى للمكاتب الأول، وهذا ليس له من من من العوض إلا الولاء. ها؟ إلا كم مع عدو، هو استنقذه من عدو. في شيء في المغني؟ ها؟ والزركشي؟ الزركشي قال إذا عرف هذا فإذا أسرع كفار المكاتب فاشتراه رجل فوجده سيده فهو مخير، إن شاء أخذ بما اشتري به وإن شاء تركه لما تقدم في الجهة، فإن أخذه فهو على كتابته، إذا الكتابة عقد لازم لا تبطل بالبيع فبالأصل أولى، وإن لم يأخذه فقد استقر الملك فيه المشتري فيكون مبقى على ما بقي من كتابته لما تقدم من بقاء الكتابة مع ذلك، وإذا يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين يعني بقي عليه نجمان، فإذا أدى هذين النجمين يعتق، والمشتري ما زال الإشكال باقي، والمشتري لدفع آلاف. قال وإذا يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين وولاؤه لمن أدى إليه من مكاتبه الأول أو مشتريه لأنه المعتق له، فيدخل في قوله عليه السلام الولاء لمن عقد. إيه المشتري لدفع القيمة كاملة، هذاك المكاتب استوفى حقه، والمشتري المشتري ما جاء شيء. نعم. شلون يرجع؟ يرجع بالقيمة، يقول أنا ما أبي، ما بدافع عن دراهم، خليته عند العدو يروح. ها؟ شو؟ نفس الصورة متصورة في بيع غير الأسف، هو هذا الكتاب لازم، فإذا بيع هذا المكاتب لازم المشتري أن يظل على كتابه نفس الشيء، فهي غير متصورة في الحالة. الصورة دي كانت جحدة. شو يقول؟

تفسير كلام الله. تفسير كلام الله وبعدين 22 سنة. وهذا إلا الثلاثة. نسأل الله الإخلاص. 13 سنة. نسأل الله الإخلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.